ما زلنا في اليوم الآخر ننظر في تلك الأحوال، اللهم ارزقنا الأمن من شدة تلك الأهوال. قد جئنا للوقت الحاسم فلنخشى الله ونحتاط، كي نصل لأبواب الجنة ينصب فوق النار صراط، سيكون أدق من الشعر ويكون أحد من السيف، والكل يجاهد لمرور كل مختلف في الكيف. منهم من يعبر كالبرق، منهم من يعبر كالريح، وكطير أو مثل الخيل، أو مشيا أو مثل جريح، أو يخطفه لهب جهنم يسقط وسط جحيم النار. كل يعبر حسب العمل من أبرار أو فجار، من ينجو من بعد صراط يصل لأبواب الجنات. أول ما تفتح لمحمد عليه من الله الصلوات، عليه من الله الصلوات، من ينجو من بعد صراط الجنات، عليه من الله الصلوات، عليه من الله الصلوات.